الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربي من شيء بعد. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناتنا كلنا إن شاء الله، ويجعلها حجة لنا لا علينا يوم القيامة، ولا يجعل فيها لأحد غيره شيئا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. النهاردة هنتكلم إن شاء الله عن الدعوة الفردية. يعني أنا كنت كلمت أخونا أبو يحيى إن إحنا خلاص قررنا إن شاء الله بإذن الله إن إحنا نتكلم عن الدعوة الفردية، ولكن كان المفروض يعني نقول للناس على كتب أو مراجع يرجعوا ليها عشان نتناقش في الحاجات أو في العناصر الخاصة بقضية الدعوة الفردية. وإن كان بس تقصير مني والله الانشغال الأسبوع اللي فات إن أنا أتواصل مع أخونا أبو يحيى وأقول له على المراجع، بس بشكل مبدئي خالص هنختار كام كتاب كده إن شاء الله نتناقش حواليهم، أو لو الإخوة الأخوات الموجودين معانا يحبوا يستزيدوا في الاطلاع فبفضل الله بنحاول نعمل خلاصة كده للمراجع دي بحيث إن هي تكون في مذكرة بسيطة كده الناس كلها تقدر إن شاء الله تستفاد منها. على سبيل المثال للي عايز يرجع في موضوع الدعوة الفردية دي ويقرأ فيها، في كتاب طيب جدا وماتع للدكتور سيد نوح اسمه فقه الدعوة الفردية، وبرضه في كتاب اسمه أضواء على طريق الدعوة للدكتور مجدي الهلالي، ده موجود على، وفي كل الكتب اللي انا بقولها لكم يا جماعة ان شاء الله موجودة بي دي اف او موجودة وورد على النت. في كتاب تاني اسمه دور المربي في الدعوة الفردية للشيخ هشام العقدة، وفي كتاب الدعوة الفردية قواعد اصول للأستاذ عبد الحليم الكناني. تاني سريعا فقه الدعوة إلى الله للدكتور سيد نوح، أضواء على طريق الدعوة للدكتور مجدي الهلالي، دور المربي في الدعوة الفردية للشيخ هشام العقدة، الدعوة الفردية قواعد أصول للأستاذ عبد الحليم الكناني. دي يعني بفضل الله إن شاء الله يكون طبعا في كتب كتير جدا في مسألة الدعوة الفردية، ولكن إن شاء الله بإذن الله الاربع كتب دول او الاربع ابحاث دول ان شاء الله يعني هنستفاد منهم وهنلاقي فيهم اللي احنا محتاجينه في الفتره دي، وكتفصيل عام لمساله الدعوه الفرديه هنلاقي فيها ان شاء الله عناصر وقواعد مهمه جدا في قضيه او في عمليه الدعوه الفرديه. وزي ما بيقولوا ان الدعوه الفرديه من الدعوات او من السهل الممتنع في الدعوه، عارفين ليه يا جماعه من السهل الممتنع؟ لان هي مش محتاجه لتكاليف ولا ان انت تعمل دعوه بقى تدعو بيها الناس ان هم يجوا عشان يحضروا الدرس، ولا اجتماعات ولا مواسم بعينها بتتكلم فيها، سواء مثلا موسم دعوي زي رمضان زي رجب وشعبان زي العشره ذي الحجه زي الاخر من المواسم المختلفه في السنه، مش محتاجه لكل ده، ولكن هو محتاجه بس مجهود يقوم عليها او تقوم عليه النفس بالصبر الجميل على اللي بتوجه له هذه الدعوة. وطبعا محتاجة نفس طويل جدا وصبر وتوفيق وسداد من قبل الله سبحانه وتعالى. ودائما وابدا بيقال ان من يندب نفسه للدعوة الفردية او حتى لغيرها او يتفضل للعمل الدعوي لابد ان هو يكون قدوة صالحة ويجتهد في ده ويجاهد نفسه انه فعلا يكون انسان صالح وانسان قدوة يقتدى بها على مستوى الأخلاق وعلى مستوى العبادة وعلى مستوى العلم وعلى مستوى الفكر، يجتهد في ده قدر المستطاع، ومن قبل ان هو يستعن بالله سبحانه وتعالى ان ربنا يجعله على النحو الذي يرضي عنه في الدنيا والآخرة. لان الناس لما بتشوف العامل لدين الله او الداعية او المربي او المتابع او الاخ الملتزم لما بيشوفوا ده في سلوكه وفي تعاملاته وفي اخلاقه، هم اكتر حاجة بتأثر فيهم الكلام ده. وزي ما كان شيخنا الشيخ امين الانصاري جزاه الله خيرا كان دايما يقول لنا كل واحد بيبص على التزامك او درجة التزامك بالحاجة اللي هيستفاد منها من خلالك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني تلاقي جدا الوالد والوالدة هم مش شايفين في التزامك حاجة، مش شايفين قيامك لليل، ممكن ما يكونوش شايفين قراءتك للقرآن، ممكن ما يشوفوش دعوتك الى الله، ممكن الى اخره، ولكن هم شايفين منك برزك ليهم، برك ليهم، لما بتزيد في برهم هم كده شايفين ان انت كده ملتزم، يقولوا لا لا ده ما شاء الله، ده فلان او فلانة دي ما شاء الله، ده هي دي افضل بنت عندي او افضل اولادي، لان ده بر بيا، مع انه ممكن تكونوا الدرجات العبادة الاخرى اعلى من درجة البر، ولكن هو شايف ده. نفس القصة العامل او مثلا اي حد في الشارع بتشتري منه حاجة، هو شايف ان دينك في حسن الخلق اللي انت بتتعامل معاه بيها. إيه لو مثلا عامل نظافه اعزكم الله، إيه بتدي له مثلا طبقه او بتدي له حاجه، هو شايف التزامك في هذا الاحسان، وهكذا وهكذا. فكل واحد بيبقى شايف التزامك بالحاجه اللي هيستفاد بيها من خلالك، او اللي انت هتفيده بيه، سواء على مستوى العيله او على مستوى التعاملات الخارجيه. النهاردة مش عايزين نطول عشان الوقت بالنسبة للإخوة والأخوات اللي خارج مصر، هنتكلم في مصر محددة. احنا بس حابين، احنا طبعا بنتناقش واتفقنا ان احنا على طول قضية النقاش ده هتبقى معانا في اي كلامنا او اي عناصر او اي دروس هنتكلم فيها او هنفتح ملفاتها مع بعض. ايه ان شاء الله باذن الله. انا مش حابب ان احنا ناخد حاجه زي ما بيقولوا كده على السريع تكاوي، لا احنا محتاجين ان احنا نقفل شويه ونفهم مع بعض ونمشي مع بعض خطوات ثابته، ولو حتى هنمشي ببطء شويه، ولكن زي ما الناس بتوع الدنيا بيقولوا امشي بالراحه توصل بسرعه. عايزين نمشي بالراحه في هذا الطريق عشان ان شاء الله نستفاد اكبر استفاده كلنا مع بعض باذن الله سبحانه وتعالى. النهاردة هنتكلم عن عناصر بعينها، هنتكلم في تعريف الدعوة الفردية، هنتكلم في مشروعية الدعوة الفردية، هنتكلم عن صور الدعوة الفردية وعناصرها، هنتكلم عن فوائد الدعوة الفردية، وإن شاء الله بإذن الله هنخلي أولى الوقت أسعفنا هنتكلم عن دور المربي أو المتابع في الدعوة الفردية، والعناصر الخمسة اللي المفروض يقوم بيها، والأمور اللي المفروض اللي هو يبني عليها هذه المتابعات وهذه الأعمال الدعوية في المجال الدعوة الفردية. النهاردة إن شاء الله هنبدأ على طول بقضية تعريف الدعوة الفردية. بس قبل ما نقول تعريف الدعوة الفردية، عايزين يا جماعة زي ما قلنا أي حد عنده سؤال أو عنده اقتراح أو عنده فكرة أو عنده أي حاجة جات في ذهنه في الكلام يطرحها على طول، بحيث إن إحنا كلنا نستفاد مع بعض في قضية النقاش. ودايما بقول ان ده مش كلمة، مش حد محضر حاجة وجاي يديها، لا احنا المفروض بنتخطى هذا الامر. احنا دلوقتي بفضل الله بنعين بعضنا في ان احنا نكون باذن الله سبحانه وتعالى عاملين لدين الله عز وجل. فالناس اللي موجودة دلوقتي على الغرفة، انتم دعاة الغرفة وانتم المربين بتوع الغرفة وانتم اللي هيقوم عليكم العمل الدعوي في الغرفة بعد كده، فمحتاجين يبقى فيه نقاش. القضية مش قضية معلومات بحفظها او بتلقاها، لا، القضية قضية فهم في المعلومات اللي انا باخدها، بحيث ان احنا لو قدرنا نفهم هنعرف نعمل اسقاط على الواقع اللي احنا بنتعايش معاه او بنتعامل معاه. تمام يا جماعة؟ طيب نبدأ نتكلم في تعريف الدعوة الفردية. الدعوة الفردية يا جماعة هي عبارة عن اتصال الداعي الى الله بالمدعو، اتصال فردي وشخصي، اتصال فردي وشخصي. تاني، اتصال الداعي الى الله بالمدعو، اتصال فردي وشخصي، وتوجيه الدعوة اليه بصورة منفردة ومباشرة وباسلوب يتناسب ومناسب، بيختلف عن اسلوب الاتصال العام بجماعة من الناس وتوجيه الخطاب الدعوة اليهم سواء على مجتمعين او منفردين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي ايه الفرق ما بين الدعوة الفردية والدعوة الجماعية؟ الدعوة الجماعية انا بعود فيها بقول الخطبة او بقول الدرس او بقول الكلمات اللي انا منتقيها لوضع معين او لناس معينين في عدد كبير من الناس او قليل، ولكن بيسمى في الاخر مجموع. اما الدعوة الفردية لا، الوضع مختلف، هو اتصال فردي، اتصال شخصي بين اللي بيتكلم في الدعوة وبين اللي بيوجه له الدعوة. تاني اخونا ابو عبد الرحمن، اخونا عبد الرحمن، تعريف الدعوة الفردية هي اتصال الداعي الى الله بالمدعو، اتصال فردي شخصي، وتوجيه الدعوة اليه بصورة منفردة ومباشرة. خلاص، ده بكل بساطة اتصال الداعي الى الله بالمدعو، اتصال فردي وشخصي، وتوجيه الدعوة اليه بصورة منفردة ومباشرة. وطبعا بيختلف في الاسلوب، الدعوة الفردية بتختلف اسلوبها ما بين الدعوة الجماعية، لان بيحصل في الدعوة الفردية نقاشات وحوارات ونبدأ نتفاعل مع بعض أكثر من الدعوة الجماعية. طيب بعد ما عرفنا التعريف البسيط قوي ده بتاع الدعوة الفردية، عايزين نعرف مشروعية الدعوة الفردية. مشروعية الدعوة الفردية، هل الدعوة الفردية دي ليها أصل في الدين وليها أصل في السنة وليها أصل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة؟ لا، ليها جماعة اللي ملهاش. المفاهة بتقول لنا ليها جزاك الله خير أخينا غايات، جميل طبعا. طيب بكل بساطة يا جماعة، الدعوة الفردية مش أسلوب جديد من أساليب الدعوة إلى الله، لا خالص، ولا حتى شيء مستحدث في العصر اللي احنا فيه، بل هي كانت أسلوب قديم سواء على دعوة الأنبياء، لو ربنا سبحانه وتعالى أذن لنا بعد كده واتكلمنا عن دعوة الأنبياء في قواعد أو في أصول الدعوة، سواء على مستوى قديم في دعوة الأنبياء أو على مستوى الدعوة الإسلامية مع بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عايزين بقى ناخد من القرآن ومن السنة الحاجات اللي تخلي الأصل ده عندنا راسخ في قلوبنا، فبالتالي لما أحب إن أنا أأصل المفهوم ده اللي هو مشروعية الدعوة الفردية لحد، يبقى عندي فعلا نصوص شرعية من الكتاب أو من السنة من القرآن أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أقدر أوصله، لأن أنا عايز أوصله المفهوم ده. ربنا سبحانه وتعالى لما حكلنا، لا ده أنا هقول لحضرتك على حاجة أو هقول لحضرتك على حاجة، ده هي الدعوة الفردية دي كانت قبل دار الأرقم بن أبي الأرقم، زي ما هيجي معنا دلوقتي إن شاء الله. دار الأرقم بن أبي الأرقم ده المرحلة الثانية بعد مرحلة الدعوة الفردية، مش قبل مرحلة الدعوة الفردية، وإن كان كانت صورة من صور الدعوة الفردية ولكن صورة أعلى شوية عن المفهوم اللي احنا بنتكلم فيه. طيب ربنا سبحانه وتعالى لما حكى على لسان سيدنا نوح طريقة الدعوة اللي كان بيقوم بيها، ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة نوح حاكيا على لسان سيدنا نوح، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. يا ريت الإخوة والأخوات تجيب الآيات دي عشان هنقف معها وقفات سريعة كده. يعني في قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآيات وفي آية وأسررت لهم إسرارا، أي نوع عليهم الدعوة. سيدنا نوح بقى ابن كثير بيقول إيه؟ نوع عليهم الدعوة لتكون أنجح. وقال المفسرون تعليقا على قوله وأسررت لهم إسرارا، أي إسرارا بالدعاء عن بعضهم من بعض. وقيل أسررت لهم أي آتيتهم في منازلهم. تاني ابن كثير بيقول في تفسير هذه الآيات، آيات سورة نوح من الآية 5 الآية 9، إن سيدنا نوح نوع عليهم أساليب الدعوة لتكون أنجح. والمفسرون قال ومنهم مجاهد في تفسير القرطبي قال في قوله تعالى وأسررت لهم إسرارا، أي إسرارا بالدعاء عن بعضهم من بعض. وقيل إن أسررت لهم أي أتيتهم في منازلهم. وسيدنا ابن عباس في تفسير البغوي بيقول في أسررت لهم إسرارا، أي يريد الرجل بعد الرجل أكلمه سرا بيني وبينه أدعوه إلى عبادتك وتوحيدك. تخيل ده كان أصلا كأنها الجولة التي يتحدث عنها الشيخ حازم حفظه الله. طبعا شفنا الشيخ حازم في فن الجولات والدعوة الميدانية، يعني ودعوة الأنبياء، في إن ده الأصل، إن الدعوة الميدانية اللي هي دعوة الجولات يا جماعة هي الأصل في الدعوة. يعني خلينا نتكلم بكل صراحة، الكلمة المسجدية أو خطبة الجمعة مع فايدتها وأهميتها في الواقع الدعوي، ولكن ده عنصر من عناصر الدعوة إلى الله، وأصل الدعوة إلى الله هي الدعوة في الشارع. وزي ما قلنا لو جينا تكلمنا عن دعوة الأنبياء هنجد أصلا إن الأصل عندهم كانوا بيخشوا الناس في منازلهم وفي بيوتهم وفي نواديهم وفي الطرقات وفي جميع الأماكن وفي مجالسهم. يعني هنلاقي حاجة يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا فيها، إن هو كان الأصل عندهم لا، إن هو كانوا بيروحوا لجميع أنواع المدعوين والطوائف الدعوية المختلفة في الأماكن اللي هم موجودين فيها. وبيخترقوا فن الاختراق، فن اختراق المدعو لو جاء ان شاء الله باذن الله. واتكلمنا عن مهارات الاتصال الدعوية، ازاي يبقى عندك مهارة في الاتصال الدعوي مع المدعو، وازاي يبقى عندك اختراق دعوي للفئة الدعوية اللي انت عايز تخاطبها. طيب نرجع نكمل. حتى ربنا سبحانه وتعالى حكمنا عن سيدنا يوسف عليه السلام هو في السجن وقيامه بالدعوة الفردية مع صاحبيه، وما دار فيها من مواقف ومراحل، وما تناولت هذه الكلمات والمراحل والمواقف من معاني أراد سيدنا يوسف عليه السلام أن يوصلها، وكان مثال رائع لحكمة الداعية وحسن قيامه بالدعوة السردية. والآيات قال تعالى: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. والجملة دي يا جماعة إن نراك من المحسنين يتحط جنبها مليون علامة استفهام، وإن شئت فكل مليون علامة تعجب. سيدنا يوسف عليه السلام حتى هو في السجن ما تأثرش بيهم حشاه، ده هم كانوا شايفينه من المحسنين. هي دي النقطة. هل انت او هل حضرتك لما بتبقى في مجموعة من الاخوات او تبقى في مجموعة من الاخوة او في المكان عندك او في البيت او في الحي او في العمارة او حضرتك في الجامعة بتاعتك او في الشغل بتاعك او الى اخره من الامور، لو كانت طبعا شغل بضوابط الشرعية وليه ضرورة شرعية زي الطب وغيره، هل بيقال عنك او بيقال عنك ان نراك من المحسنين؟ نقطة مهمة جدا. فبالتالي ده اثر عليهم ان اول ما شافوا الرؤية قالوا الوحيد اللي يقدر يجاوبنا هو الراجل ده، لانه الراجل ده من المحسنين هو يوسف عليه السلام. نكمل الايات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبئتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دون الله إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وبعد كده بدأ يفسر لهم هذه الرؤية. هي دي يا جماعة، هي دي. استغل الموقف ده واستغل الرؤية اللي هم شافوها ان هو يدعوهم الى الله، يدعوهم الى التوحيد، يدعوهم الى الحكم بما انزل الله سبحانه وتعالى، وردهم الى حكم الله عز وجل، وردهم ان الاصل هي ان الاصل هو التوحيد، ان الاصل هو عبادة الله سبحانه وتعالى، وان الحاجات اللي كانوا بيعبدوها والاصنام اللي كانوا بيعبدوها ما هي الا اسماء هم اللي سموها هم و آباؤهم من قبل. هي دي القضية. والنبي صلى الله عليه وسلم أصل هذا الأصل، بل راغب فيه في الدعوة، ولو حتى الدعوة الفردية اللي هي رجل واحد. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وهو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم نفسه مع الصحابة الأوائل في بداية الدعوة، حتى قبل ما كان يجمعهم في دار الأرقم من قبل الأرقم، وهو ده اللي كنت بقوله من شوية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بينتقي اللي كان بيثق فيهم من الرجال ويبلغهم دعوة الله سبحانه وتعالى فرادة. وطبعا من أمثلة ده والمثال اللي كلنا عارفينه هو دعوته لسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والسيدة عائشة بتروي هذا الحديث فتقول خرج أبو بكر يريد النبي صلى الله عليه وسلم وكان صديقا له في الجاهلية، فلقيه فقال يا أبا القاسم فقدتك في مجالس قومك، أنت ما كنتش قاعد لي في مجلس القوم اللي أنت بتقعد فيه على طول، واتهموك بالعيب لآبائها وأمهاتها، وقالوا كمان ان انت بتعيب في الآلهة بتاعتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني رسول الله ادعوك الى الله فلما فرغ من كلامه أسلم أبو بكر. لما النبي صلى الله عليه وسلم خلص كلامه في دعوته لسيدنا أبو بكر، سيدنا أبو بكر على طول أسلم في وقتها، فانطلق عنه النبي صلى الله عليه وسلم وما بين الأخشبين أحد أكثر سرورا منه بإسلام أبو بكر. النبي صلى الله عليه وسلم فرح بإسلام سيدنا أبو بكر. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأصل لهذا الأصل، فالصحابة شربوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. وكان طبعا أيضا المثال اللي كلنا عارفينه، والصحابة من كتر ما تأثروا بهذا من النبي صلى الله عليه وسلم نرسوه في حياتهم العملية والواقعية، وبعد على طول ما كان سيدنا أبو بكر بيدعوه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، وبعد ما أسلم سيدنا أبو بكر على طول بادر ودعا إلى الله بما دعاه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما احنا عارفين أسلم على إيد سيدنا أبو بكر كتير من الصحابة، منهم ستة من المبشرين بالجنة. قال محمد بن إسحاق: فلما أسلم أبو بكر وأظهر إسلامه دعا إلى الله عز وجل، وكان أبو بكر رجلا مؤلفا لقومه محببا سهلا، وكان أنسب قريش لقريش، وكان أعلم قريش بما كان فيها من خير وشر، وكان رجلا تاجرا ذا خلق معروف. تعالى ده معنى إيش مع الصفات دي؟ كان رجل يعني إيه بيؤلف. هل إحنا لما بنقعد مع ناس أو بنتكلم مع ناس الناس بتحب تتكلم معنا؟ هل إحنا الناس بتألفنا وبنألفهم، ولا بيحصل لما بنقعد مع الناس أو بنتكلم معاهم بيحصل نفرة والعياذ بالله؟ هل فعلا بينطبق علينا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن منكم لمنفرين؟ هل إحنا فعلا منفرين، ولا هل إحنا الناس بتألفنا وإحنا بنألف الناس؟ ايه المقصود بالتعلق الزائد؟ طيب يا ريت اختنا الله ناظري، التعلق الزائد ايه المقصود به؟ بمعنى برضو مش فاهم حضرتك. لا، ما هو ده ان شاء الله باذن الله. جزاكم الله خيرا اختنا الله ناظري، قصه التعلق بالاشخاص، جزاكم الله خيرا فعلا. هي الفكره كلها ان احنا اداه او سبيل لتحبيب الناس في ربنا سبحانه وتعالى، وان احنا ما نخليش الناس تتعلق بينا، بالعكس بتعلق بربنا سبحانه وتعالى. وده اللي هيجي معانا في دور المتابع او دور المربي او دور الداعيه في الدعوه الفرديه، هيجي معانا في العناصر بتاعتها ان احنا ازاي نخليه يرتبط بالله سبحانه وتعالى ويتعلق بالله سبحانه وتعالى، ما يتعلقش بالاشخاص. هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم ما هو على حسب التوجيه اختنا الله ناظري، جزاكم الله خيرا، ده بيحصل احيانا غصب عننا، بس احنا احيانا بنكون مقصرين فيه، ان احنا ما بنربطش الناس بربنا سبحانه وتعالى. لما بيجي احد له مشكلته انا رقم واحد لازم ارسخ جواه ان انت مشكلتك مش حلها عندي، ده حلها بيد ربنا سبحانه وتعالى. ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيجري على لساني وبيشرح صدري لكلام انا بقوله لك بينفعك في دينك. فبالتالي قبل ما تجيلي او قبل ما تيجي نتكلم مع بعض في مشكله عندك، صلي ركعتين واستفتح كده وقول له يا رب احل لي مشكلتي، يا رب اجري على لسانه اللي يرضيك عني واللي يحل لي المشاكل اللي انا فيها دي. فبالتالي حاجات من دي، ودائما وابدا بذكره خلي بينك وبين ربنا علاقة، خلي بينك وبين ربنا حال، اتكلم مع ربنا قبل ما نيجي نتكلم مع بعض، اعرض مشاكلك على ربنا سبحانه وتعالى قبل ما تيجي، حاول يبقى لك حال مع ربنا في الدعاء ان انت بتكلم ربنا وبتناجي ربنا سبحانه وتعالى. فبالتالي ما احنا بقى دورنا ان احنا المفهوم ده نوصله واحدة واحدة لحد ما القلوب والنفوس تشربه، فبالتالي يبقى اصل عندهم بعد كده. هو ده دورنا، ان احنا محتاجين نوصل المعاني دي والمفاهيم دي للناس وللمدعوين، بحيث ان هم يشربوها وتبقى حاجة طبيعية جدا في حياتهم. حتى لما بيجي الاخت بتيجي تستشيرك او الاخ بيروح يستشير الاخ، هو بيستشيرك باللسان وقلبه معلق بالله سبحانه وتعالى، بحيث ان هو ما يبقاش فيه تعلق قلب بالاشخاص ولكن تعلق قلب بالله عز وجل. نرجع نقول ان سيدنا ابو بكر رضي الله عنه شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم، وسرعان ما دعا إلى الله عز وجل بالدعوة الفردية. سيدة عائشة بتقول: ومضى أبو فراحة لعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص فأسلموا، ثم جاء الغد بعثمان بن مضعون وأبي عبيد بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وأبي سلمة بن عبد الأزد والأرقم بن أبي الأرقم فأسلموا رضي الله عنهم جميعا. هي دي. وبرضو سيدنا مصعب بن عمير لما النبي صلى الله عليه وسلم أوفده إلى المدينة بعد بيعة العقبة الأولى أسلم على أيدي كتير جدا، عدد كبير من أهل المدينة، وكان من الناس اللي أسلمت بفضل الله أولا وأخيرا ثم بمجهود سيدنا مصعب بن عمير وفن الدعوة عند سيدنا مصعب بن عمير في الدعوة الفردية. كان منهم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وسيد بن حضير وزعماء كتير جدا من الأوس والخزرج اللي كان ليهم باع وليهم قدم في قدوم النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة الإسلام بعد كده. وكلهم تقريبا أسلموا في مواقف واحدة أو مواقف متشابهة، وكل ده من المقصود بالحديث في فقه الدعوة لو سمحت. يعني احنا بنتكلم دلوقتي فقه الدعوة الفردية أو قواعد وأصول في الدعوة الفردية، هل في نقطة معينة يعني مثلا ممكن حضرتك أو حضرتك تقصد فنيات الدعوة الفردية أو فنيات الدعوة؟ فياريت بس توضيح بسيط عشان نعرف فنيات الدعوة. إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى هيجي معنا. بس احنا بص يا جماعة، احنا خلينا نتكلم بصراحة، احنا دلوقتي بنحاول نحط قواعد ونحط أصول في العمل الدعوي. هتكلم معاكم بكل شفافية وكل وضوح، الأمور دي كلها مش هتيجي مرة واحدة، احنا محتاجين فترات بحيث ان احنا ناخد او كلام نظري وبعد كده بنطبق عملي. والمفروض بعد كده ان بيبقى في بينا جلسات او بينا مناقشات على الغرفة، مش بس كلام نظري، لا ده احنا عايزين بعد كده ان احنا نقعد مع بعض، مش هنتكلم في اي حاجة غير ان احنا مثلا نقول طب والله يا جماعة احنا بقالنا دلوقتي فترة بفضل الله سبحانه وتعالى شغالين في قضية بيئة الايمان على النت، طيب عدد الاشخاص اللي بقوا معنا بانتظام قد ايه؟ طيب هل دلوقتي الناس اللي منتظمة معانا ايه مشاكلهم اللي بتواجههم؟ والله هنقول 1 2 3 4 5 دي المشاكل. طب المشاكل دي احنا حليناها لهم ازاي او وجهناهم في الحل ازاي؟ 1 2 3 وفي مشاكل معرفناش نوجه فيها، طب المشاكل دي معرفناش توجه فيها ليه؟ ونبدأ نتناقش ونعمل زي ما بيقولوا كده يعني ايه فريق عمل للورشة الإيمانية ولتطبيق الكلام النظري اللي احنا بناخده دلوقتي لواقع عملي نقدر نستفاد به. فطبعا هي مش هتيجي من درس او اتنين او كلمة او اتنين او مناقشة او اتنين، لا طبعا ده مشروع عمر. غير كمان ان مش بس المعلومات اللي احنا بنقولها دلوقتي اللي ربنا سبحانه وتعالى بيوفقنا ان احنا ننقلها، لا انتم محتاجين تقرأوا تستزيدوا من هذا الامر، سواء على المستوى الشخصي بزاد شخصي او على المستوى العام في القراءات العامة الخاصة بالمواضيع اللي زي دي بالمراجع او بالابحاث اللي احنا قلناها بشكل مبدئي خالص، بحيث ان احنا يبقى عندنا المام بهذا الموضوع. وعلى طول يبقى فيه مناقشات، على طول محتاجين يبقى فيه مناقشات واي مشكلة. يعني ان شاء الله باذن الله نكلم اخونا ابو يحيى في الامور دي بعد كده، ان يبقى فيه تقارير دعوية. احنا اولى يا جماعه الناس بعمل التقارير دي. يعني في الدنيا في الشركات بيعلمونا في ادارة الاعمال ان لابد اي عمل ناجح لابد ليه ان يكون فيه تقارير. يعني ايه تقارير؟ ان انا دلوقتي بسلم انا عندي مهمة معينة، بسلم التقرير عنها ايجابياتها وسلبياتها والمقترحات فيها، بحيث ان احنا بعد كده لو حد جه من بعد مني يبقى ايه اللي بيحصل؟ انا بسهل له الطريق، بمهد له الطريق. دي حاجة. الحاجة التانية بعد فترة لما اجي اتابع نفسي واقيم نفسي واقيم الشغل اللي انا فيه، انا كان عندي دلوقتي 20 مشكلة، بفضل الله سبحانه وتعالى بقى عندي 15، بقى عندي 10، بقى عندي 5، المشاكل بدأت تقل. يعني معنى كده ان الناس معايا بدأت تزيد. طب خلاص الناس بتزيد ازاي؟ الناس بتزيد بواحد اتنين تلاتة. طب المفروض يتحط لهم برامج ايمانية، برامج تربوية، برامج فكرية، برامج دعوية، برامج، بحيث ان احنا على طول يبقى معانا ابديت مع الناس اللي احنا شغالين معاهم، ونبدأ ننتقي منهم الناس اللي هتبقى معانا بعد كده فريق العمل المتابع لبقية الاشخاص ولبقية الناس. فمحتاجين ان احنا نتكلم عن المواضيع دي بإذن الله بعد كده بالتنسيق مع أخونا أبو يحيى، ولو الإخوة والأخوات معانا في الغرفة عندهم استعداد لده بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستخدمنا في هذا الأمر، وكل فترة إن شاء الله نجيب حد ليه باع في الأمر ده، زي مثلا الأمور التربوية زي الشيخ مثلا أمين الأنصاري، ويبقى فيه مناقشات، مش جاي يدينا درس، لا ده ناقشنا في مشاكل الشباب، وقبل مشاكل الشباب والبنات اللي معانا ممكن حد فينا يبقى عنده مشكلة تربوية بيواجهها، أنا محتاج حد يحلها لي، زي هي فكرة الدروس الإيمانية، أنا محتاج حاجة معينة، محتاج أفهم مفهوم إيماني معين، فبالتالي نستفاد جزاكم الله خيرا من تجاربهم. واحد زي الدكتور أحمد سيف ليه باع كبير جدا في قضية بيئات الإيمان، وهو فعلا عنده بيئة إيمان على الأرض ومؤصل للقضية دي، وبحث بيئة الإيمان أصلا هو اللي عمله جزاه الله خيرا، وكان مراجعه شيخنا الشيخ يعقوب. فبالتالي النقطة دي احنا محتاجين نستفاد من الكوادر دي يا جماعة. دكتور أحمد عمونم حتى القضية عند الدكتور أحمد عمونم ليه باع كبير جدا في قضية القرآن، وهو راجل نحسبه من أهل القرآن ونحسبه عنده هم في توصيل مفاهيم القرآن، ولكن عايزين نستفاد منه أكتر من كده كمان. الراجل ده ما شاء الله طالب علم متميز، ونحسبه على خير، ونحسبه أوتي فهم وبصيرة في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. محتاجين نستفاد منه في القصص دي وفي الأمور دي، في المناهج الفكرية وفي المناهج اللي المفروض ننتهجها في مسألة القراءات الدعوية وغيرها من الأمور. محتاجين إن إحنا عندنا أفق واسع أكتر في الاحتكاك مع الدعاء والمشايخ. طبعا هم مشايخنا ودعاتنا، بس أنا آسف زي ما بأصل أكتر من مرة، ما تدينيش كل يوم سمكة علمني إزاي أصطاد. إحنا المفروض يبقى عندنا فقه التوريث الدعوي. فقه التوريث الدعوي يعني إيه؟ المفروض إن إحنا جيل بيسلم جيل يا جماعة، جيل بيسلم جيل. إحنا دلوقتي حقهم علينا إن إحنا نسمع كلامهم بما يرضي الله سبحانه وتعالى وبما لا يخالف قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم، وحقهم وحقنا عليهم إن هم ينقلونا تجاربهم وخبراتهم في الحياة الدعوية وفي السنين الدعوية اللي مروا بيها، بحيث ان احنا بعد كده نستفاد من هذا الامر في الدعوة مع الشباب والدعوة المستقبلية ان شاء الله، ونستفاد بوجودهم في الزمان او في العصر او في الوقت اللي احنا موجودين فيه، بحيث ان احنا نستزيد من خبرة فيوفروا علينا الوقت والمجهود. نرجع تاني، فان شاء الله باذن الله هننسق مع اخونا ابو يحيى، ولو الاخوه والاخوات عندهم استعداد زي ما ذكرنا ان احنا نتناقش في الامور اللي زي دي باذن الله، ويبقى لينا حتى جلسه ولو حتى نص ساعه، من نص ساعه لساعه، ملهاش دعوه باي حاجه خالص غير ان احنا بنتابع اعمال الغرفه الدعويه، بنتابع اعمال بيئه الايمان، بنتابع الناس ونتناقش في الحلول بتاعتهم، ونتناقش في الارتقاء الايماني ليهم، ونتناقش في الناس اللي هتيجي تديهم، والناس اللي هتيجي تديهم دي هتديهم ايه، وهتبدأ بايه قبل ايه، ودي هتيجي نتيجة لفهم طبيعة مشاكلهم الايمانية، فبالتالي بحط جدول للارتقاء الايماني بناء على حل مشاكلهم بفقه الاولويات الدعوية وفقه اولويات الخطاب الدعوي للفعل الدعوية المخاطبة في المسائل الدعوية او التربوية او الايمانية المختلفة. نرجع نقول ان شاء الله باذن الله ان الصحابة شربوا ده من النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأوا يدعوا الى الله سبحانه وتعالى بطريقة الدعوة الفردية، وذكرنا مثال سيدنا ابو بكر وسيدنا مصحف بن عمير وغيره من الصحابة الكرام اللي هم اشتغلوا في هذا الامر ويعني ابدعوا في هذه الامور. واللي عايز يرجع بقى يقرأ في حياة الصحابة وازاي كان كل واحد بيهتم جدا بقضية الدعوة الفردية في دعوة الصحابي اللي هو كان بيرضوا ان هو يدخل معه في الاسلام، ويلاقي بقى مواقف عجيبة وحرص غير طبيعي على اهتمامه بدعوة الاخر باسلوب الدعوة الفردية. هننقل بسرعة كده ان شاء الله في بعد ما اتكلمنا في تعريف الدعوة الفردية ومشروعية الدعوة الفردية، وان ده كان اصل عند الانبياء، ومن ثم النبي صلى الله عليه وسلم جاء به وحس عليه ورغب فيه وانتقل ده للصحابة. والله شايلين هم الدين. بالنسبة لقضية هم الدين، انا بنصح نفسي واخواني بقراءة كتاب يا صاحب رسالة بتاع الدكتور خالد ابو شادي. كتاب يا صاحب رسالة للدكتور خالد ابو شادي، ده كتاب ما شاء الله بفضل الله جميل جدا في قضية هم الدين، وبيضع كده اولويات عند الواحد ما كانتش ممكن تكون موجودة عنده قبل كده. طبعا كان عندهم هدف، شربوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وشافوه، شافوه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو هدفهم كان الله ورسوله أغلى من حياتي، الله ورسوله أغلى من حياتي. كان عندهم استعداد يضحوا بأي حاجة عشان ربنا سبحانه وتعالى، وعشان نصرة الدين، وعشان حماية النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا، جزاكم خير، ديني فوق كل شيء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا يعني نتبع خطاهم حتى نلقاه في غير مضر ولا فتنة مضلة. هنيجي للعنصر اللي بعد كده إن شاء الله، في صور الدعوة الفردية، وإحنا عندنا صورتين للدعوة الفردية باختصار شديد جدا. عندنا الصورة الأولى للدعوة الفردية هي الدعوة الفردية على المستوى اللحظي أو العابر. يعني إيه دعوة فردية على المستوى اللحظي أو العابر؟ هي دي اللي الداعية بيعمل فيها اتصال فرد بالناس أثناء تعاملاته اليومية. يعني مثلا إيه، حضرتك مثلا دلوقتي نازلة مثلا تحفظ القرآن، فعديتي على مجموعة من البنات، فبدأت تتكلمي معهم بشكل سريع جدا، خد 3 دقائق 5 دقائق 4 دقائق بالضبط كده، طلاب في الكلية، فبدأت تتكلموا مع بعض. دي حاجة اسمها لحظية، حاجة اسمها دعوة فردية على المستوى العابر، حاجة مش مستمرة معاكي. تمام، سواء مثلا بعد كده استغليته مثلا ان حضرتك او حضرتك بدات تروح لاخ مثلا في حفل زفاف شرعي، بدات تكلم الناس، تستغل النقطه دي ان انت تكلمهم عن ربنا سبحانه وتعالى، تكلم الشباب بصوره فرديه كده عن اهميه القرب من الله سبحانه وتعالى وبدايه الحياه زي الحياه الاسريه، ولكن من منظور تاني اللي احنا منظور رضا ربنا سبحانه وتعالى وعدم فعل مخالفات شرعيه في مثل هذه الاوقات. او مثلا احنا رايحين نزور مريض، فبدانا نتكلم معاه عن الصبر وعن الابتلاء وعن حب الله سبحانه وتعالى للمؤمن لما بيبتليه، وان ده رفع في الدرجات، وان ده ان شاء الله تكفير للسيئات، وغيره من الامور، سواء على مستوى المواصلات او الجيران او الاهل. الحاجات العابرة اللي احنا ايه بنتكلم فيها ما بنبقاش مركزين ان ده عملية مستمرة. وهنخش للعنصر اللي بعد كده، زي ما قلنا ان الدعوة الفردية اما لحظية او عابرة او دائمة مستمرة او دائمة مستمرة. والعنصر ده هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، هو ده اساس البحث بتاعنا واساس كلامنا النهاردة، ان الدعوة الفردية اللي احنا بنقصدها اللي هي العملية المستمرة، العملية الدائمة اللي تتطلب مننا جهد دعوي واعداد دعوي، وبتستمر معنا فترات غير قصيرة، يعني فترات طويلة الاجل زي ما بيقولوا، او طويلة المدة. وبتهدف هذه العملية اللي هي عملية الدعوة الفردية المستمرة أو الدائمة، بتهدف إلى ارتقاء المدعو على 3 مستويات، سواء على مستوى الفهم أو على مستوى الالتزام أو على مستوى الحركة للدين. تاني، الدعوة الفردية اللي هي المستمرة أو الدائمة هي الدعوة اللي بتحتاج مننا جهد دعوي وإعداد دعوي متميز أو جيد، وبتستمر معنا فترات طويلة. ومش بس كده، ده بتهدف الى ارتقاء المدعو او ارتقاء الفئة الدعوية اللي انا بدعوها من مدعوين لثلاث مستويات او على 3 مستويات، مستوى الفهم، ارتقاء المدعو على مستوى الفهم، وعلى مستوى الالتزام، وعلى الالتزام طبعا الظاهر والباطن، وعلى مستوى الحركة والعمل لدين الله. ترسيخ اليقين طبعا ده هتخش في الالتزام الباطن في اعمال القلوب او اصول اعمال القلوب اللي لابد ان هي تصل للمدعو معنا، طبعا هيخش معاها اليقين. انا مش فاهم يعني ايه ترسيخ اليقين عند الداعي اصلا، ياريت بس الجملة كلها او توضيح للجملتين اللي جزاكم الله خير. تمام يا جماعة، يبقى هي دي الدعوة اللي احنا مناطين بيها دلوقتي. تمام، طيب هيحصل ايه او هيحصل ازاي او هنعرف ازاي ان مستوى المدعو او ارتقاء المدعو وصل على مستوى الفهم والالتزام والحركة لدين الله لدرجة احنا بفضل الله سبحانه وتعالى يعني نرجو ان ربنا سبحانه وتعالى يتقبلها منا، وان هي دي تكون خطوات اساسية في فعلا في بناء الارتقاء بالمدعو. لما يتحقق في المدعو او نشوف في المدعو صفات معينة في الفردية المسلمة او في الفرد المسلم، طبعا طبعا يعني بص يا جماعة، خلينا نتكلم بصراحة. يعني ايه الاخوه اللي بتتابع الشباب وبتتابع البنات، قصدي الاخوات اللي بيتابعوا البنات والاخوه اللي بتتابع الشباب. لا لا مفيش، انا مش دكتور، ده رقم واحد. ده رقم اتنين، مفيش مقاطعه ولا حاجه، ده بالعكس احنا متفقين ان احنا في نقاش مستمر بحيث ان يبقى فيه اثراء للمعلومات اكتر وتبادل خبرات ان شاء الله باذن الله. امتى نعرف؟ كنا بنقول دلوقتي ان قضيه حضرتك او حضرتك لما تبقى زايد ايمانيا المدعو هيزيد. ليه؟ لانه بدأ يشوفك بتذكر ربنا سبحانه وتعالى، بدأ يلاحظ ان ملامح وجهك مختلفة. ليه؟ بقى فيها شعاع نور كده، او بقت فيها نور من قيامك بالليل، بقى فيها كده وانت بتتكلم في اخبات في الكلام، في سكينة في الكلام، وانت شايفك بتقرأ قرآن، شايف لسانك بيتحرك بذكر الله سبحانه وتعالى. فبالتالي انت لما بتبقى عالي ايمانيا المدعو طبيعي بيعلى ايمانيا معاك بعد كده. طبعا اختنا الله ناظري ان الداعي الى الله سبحانه وتعالى هو اكتر واحد يستفاد من الدعوة، ولكن بشرط الصدق والاخلاص والتجرد لله سبحانه وتعالى، ولكن بشرط الصدق والاخلاص والتجرد لله سبحانه وتعالى. طيب يبقى احنا اتكلمنا دلوقتي عن قضية الدعوة الفردية المستمرة، هو ده الهدف بتاعنا، وقلنا امتى نعرف ان بدأ الارتقاء الايماني للمدعو او الارتقاء على مستوى الفهم والالتزام والحركة للدين تتحقق، لما يحصل فيه صفات معينة كده في المدعو بدأت ان هي تتغير، زي سلامة العقيدة، زي تصحيح العبادة في حياته، ان هو يعبد ربنا سبحانه وتعالى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الله سبحانه عز وجل. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول صلوا كما رأيتموني يصلي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول خذوا عني مناسككم. هي دي القضية، ان احنا محتاجين، اللهم امين، ان احنا محتاجين ان احنا نصحح عقائد الناس، نربط الناس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات، نزود او نتكلم عن حسن الخلق بحيث ان حسن الخلق ده يزيد عند الناس، وان يبقى حاجة طبيعية في ممارساتهم اليومية مع الناس. نرتقي بالمدعوين على مستوى الفكر، على مستوى فهم الدنيا وتطبيق الدنيا الصحيح للمسلم، على مستوى ان هو ازاي يبقى نافع لغيره، ازاي يبقى حريص على وقته، ازاي يبقى منظم في شؤونه، ازاي اصلا يبقى مجاهد لنفسه على المستوى الايماني او على مستوى التربوي او على مستوى حياته، لو وقع في ابتلاءات ان هو يجاهد نفسه فيها، سواء على مستوى الشبهات او مستوى الشهوات. محتاجين ان احنا نبدأ ننظر للمدعوين على هذا الامر، وان احنا نبدأ نلاحظ هو ارتقى ولا لا على مستوى الحركة، لما نعرف ان بقى عنده استعداد للقيام بواجبات الدعوة الى الله والعمل لنصوص الدين الله، ولا لسه عنده شبهات، ولا لسه مكسوف، ولا لسه محروج، ولا لسه مش قادر ياخد الخطوة دي. لما يبقى عندي تصور عام للامور اللي زي دي، سواء العقيدة او العبادة او الخلق او الفكر او التعامل مع الدنيا او نفعه للاخرين او حسن خلقه او تنظيم شؤون حياته او حرصه على وقته او مجاهدته لنفسه على مستوى الدين او على مستوى الدنيا، واستعداده للقيام بالعمل الدعوي ولا لا، لما الصور دي تكتمل وابدا الاحظ المدعو فيها، ابدا اقول فعلا انا ماشي في طريق الارتقاء الايماني او طريق الارتقاء بالمدعو على المستويات المختلفه اللي احنا اتكلمنا عنها دلوقتي، اللي هي على مستوى الفهم وعلى مستوى الالتزام وعلى مستوى الحركه. طيب احنا دلوقتي طيب في مناقشه او في حاجه، حد عايز يعلق على حاجه او حد يسال على حاجه او حد يضيف حاجه في الكلام اللي احنا قلناه اللي فات ده يا جماعه، في مساله الدعوه الفرديه او عناصر الدعوه الفرديه على المستوى اللحظي او العابر او على مستوى الدائم المستمر من صور الدعوه الفرديه؟ يعني نكمل ان شاء الله يا جماعه مساله الدعوه في الجامعه. اتفضل يا اخوان. زي ايه؟ مسجد الجامعه يعني. طيب وحضرتك مش بتوافق عليها؟ حضرتك بتستاذني ان انت تعملي حمل عن الكلام عن الله؟ يعني انا يعني ايه؟ طيب حضرتك في مصر ولا في مصر ولا في دولة تانية؟ مصر. طيب هتكلم مع حضرتك بكل صراحة في قضية دعوة الجامعة، انطلق فيها ولكن خلي عندنا مرونة يا جماعة. يعني ايه خلي عندنا مرونة؟ في اوقات مش هينفع فيها ان احنا في اوقات هينفع ناخد فيها تصريحات، ناخد ونبقى عندنا الدنيا واسعة شوية ان احنا نعلق ملصقات او نعمل دي جي صوتي مثلا ونعمل عليها حفلة او معرض او الى اخره من الامور اللي احنا ايه ممكن نجتهد فيها. ولكن في اوقات تانية لابد ان يكون عندنا مرونة. بمعنى يعني ايه مرونة؟ يعني خلاص لو الدنيا دي وقفت وما قدرتش زي ما حضرتك قلت كده مش عارف اخد تصريح ولا عارف اعمل الحاجات دي، المفروض نعمل ايه؟ المفروض نعمل ايه؟ ها؟ طيب اختنا ام حليمة، انا هستاذن حضرتك بالنسبة للكلام بتاع فعلا حضرتك عندك حق اللي هي قصة المرونة اختنا الله ناظري. احنا واقع او عنصر المرونة عنصر مهم جدا في قضية الدعوة عموما على المستوى الجماعي او على المستوى الفردي او على مستوى الاعمال الحركية اللي المفروض بيقام بيها. يعني ايه الكلام ده او يعني ايه يكون عندنا مرونة؟ يعني هو قال لي مش ما ينفعش تتكلم في المسجد، خلاص انا مش هتكلم في المسجد بس هتكلم في السكشن. مش هينفع تتكلم في السكشن، خلاص مش هتكلم في السكشن، هتكلم وانا نازل مع اصحابي في المدرج. مش هينفع تتكلم في المدرج، خلاص انا هكلم الناس في الجامعة عموما في اي مكان في الجامعة. فبالتالي هي دي قضية المرونة، هو كل ما يقفل عليا باب انا افتح باب تاني، كل ما يقفل عليا الباب التاني انا افتح باب تالت وهكذا. قضية الكلام عن الله هكلمك بكل صراحة، احنا مش محتاجين ان احنا في الفترة الحالية نعمل معارض تمام او نعمل دي جي او نعمل في ظل الظروف الراهنة اللي احنا بنمر بيها في واقع مصر بصفة عامة وواقع الجامعات المصرية بصفة خاصة. محتاجين ان احنا نفكر في افكار دعوية تانية، نفكر في بدائل تانية اللي احنا بنتكلم فيها وهي الدعوة الفردية. عمل جولات، اعملي جولات، اعملي مجموعة كده او انزلي انت في الاول اتكلمي مع البنات عن الله سبحانه وتعالى، اتكلمي عن اعملي جولات، ابدأيها بالجولات تمام. اتكلم حضرتك بتقصدي، انا مش عارف حضرتك بتقصدي تعملي جولات ولا بتقصدي يوم ماشي. ما هي الجولة يا اختنا مش يعني هي مش فكرة الجولة، مش غير المعرض، المعرض الدعوي حاجة والجولة حاجة تانية. الجولة المعرض اشمل من الجولة، او الجولة عنصر من عناصر المعرض. طب انا ممكن اصلا اعمل الجولة دي من غير اصلا وجود معرض ولا وجود دي جي ولا وجود ملصقات ولا وجود اي حاجة، وبرضو وصلت الهدف الدعوي اللي انا عايز اوصله اللي هو ايه؟ دعوة غير الملتزمين او دعوة غير الراغبين زي ما حضرتك بتقول. نبدأ نخش لهم من الامر ده ومن الباب ده بالضبط كده. جزاكم الله خير، ان هو ده المرونة الدعوية اللي احنا محتاجينها، ان احنا نشوف هنعمل جولات ونبدأ نوزع مطويات او نوزع سيديهات او نوزع كتيبات عن كلام عن الله سبحانه وتعالى. ويا سلام بقى لو حضرتك بدأت تستخدمي الدنيا اكبر شوية، لو حضرتك مثلا معاكي تليفون حديث او معاكي مثلا لابتوب صغير تبدأي تطلعي اللي كنت هتعمليه، لا اعمليه وسط مجموعة كده، خش على مجموعة بنات كده 4 5 6 وابدأي افتحي اللابتوب او افتحي المقطع على التليفون بتاعك وابدأي سمعيهم المقطع ده او خليهم يشوفوا المقطع ده. وبالتالي لا قبل ما تبعتيه بلوتوث لا خليهم هم يشوفوه مقطع صغير كده عن حب الله او الكلام عن الله، وبعد كده تبقى دي مدخل بدل ما شافوها على بروجيكتور لا شافوها على الموبايل. خليه قبل الكلام يبقى من الدخل، خليه قبل الكلام دخله في اولى يا جماعه. يعني احنا انا مش بقول خليه قبل الكلام يبقى معنى كده ان هو ما ينفعش يبقى بعد الكلام، لا. كل دي يا جماعه الدعوه الفرديه او الدعوة عموما لها قواعد اصول، ولكن الواقع العملي ده ناتج عن الخبرة. ممكن في واحد بيعرف يتكلم او يبدأ من الاول بموضوع الفيديو زي ما احنا ذكرنا دلوقتي، في واحد تاني لا هيخليه في النص، في واحد تالت هيخليه في الاخر. ده كل واحد وخلاف الاولى عنده بالنسبة لمنظوره هو، اللي عارف مدخل الناس وعارف الفئة الدعوية اللي ايه اللي بيخاطبها تمام. طبعا اختنا ام حليمة عندها حق في النقطة دي، اي حد لا ننجر مع اي مدعو من المدعوين عن الكلام عن اي احداث او اظهار فعلا رأي دلوقتي، لان انا مش عارف المدعو ده اتجاهه ايه او توجهه ايه او رأيه ايه. فبالتالي اي حد يجي يكلمنا دلوقتي، وده طبعا عشان نتكلم بكل صراحه، عشان ما حدش يجي يقول انتوا دلوقتي يعني علمانيين او العلمانيه السلفيه. لا، الكلام ده مش صحيح. احنا مش بننادي بالعلمانيه السلفيه او بالسلفيه العلمانيه، احنا بس بنتجنب ده من باب المصالح والمفاسد الان، لكن احنا هنتكلم في الامور دي بعد كده، ولكن مش دلوقتي نتيجه الضغط والتضييق اللي موجود عليه الدعوه. هنبدا في مرحله بعد كده نتكلم مع الناس ونخلي الناس تتجاوب معانا في الامور اللي زي دي. بالظبط كده، جزاكم الله خيرا. ان هي قضيه ان الدعوه في الامور اللي محدش يقدر يفهمها، يعني عمرك ما شفت حد بيتضايق من حد ان هو بيكلمه في الصلاه، او بيكلمه عن ربنا، او بيكلمه عن الجنه، او بيكلمه عن حسن الخلق، او بيكلمه عن حسن الخاتمه وهكذا. طبعا المستعان، فالنقطه دي مهمه جدا، فان شاء الله باذن الله هي مرحله وهتعدي، ولكن لا يستوي من انفق من قبل الفتح وقاتل، مش هيستوي ابدا. احنا دي فترة وفيها تضييق وفيها يعني ايه، الله المستعان على الفترة دي ربنا سبحانه وتعالى يعديها بسلام، ولكن احنا محتاجين نكون نفوسنا اقوى من ده ونبص لقدام. جزاك الله خيرا تمحيص. محتاجين ان احنا نور الله سبحانه وتعالى من انفسنا خيرا، نكون صادقين مع ربنا سبحانه وتعالى، ونكون انصار الله وانصار الاسلام في هذه الفترة، ونبص لقدام. خلينا نتكلم بصراحة، كل ميسر لما خلق له. يعني ايه؟ يعني انا مش هضغط على الاخوات اللي مش عارفين يتكلموا ان هم يتكلموا، عشان ممكن هي اصلا لو اتكلمت هتبوظ الدنيا. دي نقطة مهمة يا جماعة، ان لازم ننتقي الناس اللي هتتكلم، ننتقي الناس اللي هتدعو الى الله سبحانه وتعالى. في واحد دعوته الى الله سبحانه وتعالى، طبعا ممكن تكون اخونا المهندس احمد الشهاوي جزاك الله خير، ممكن تكون قله همه، انا بعلي همتها، بس انا بتكلم ان معظم الناس اللي بتلاقيها تتجه الاتجاه دون هي اصلا جريئه مش عارفين بنحلها من خلال مجموعه جزئيه مش عارفين نحلها. ده بالعكس، احنا محتاجين الفئه دي. بالظبط، قلة الهمة بنعالجها بالتفكير، ولكن انا بتكلم دلوقتي يا جماعة على تخصيص العمل او تقسيم العمل الدعوي الحركي. يعني ايه تقسيم العمل الحركي؟ بص يا جماعة، ان في واحد هو ما يعرفش يتكلم بس استاذ في التلزيق، في واحد ما يعرفش يلزق ولا يعرف يتكلم بس يعرف يوزع ورق واسطوانات، في واحد ولا ده ولا ده ولا ده بس يعرف يجيب فلوس عشان تجيبوا بيها ورق واسطوانات. هي دي القضية، ان كل ميسر لما خلق له. ما فيش مشكلة، هنعمله تلخيص سريع للعناصر الرئيسية اللي احنا اتكلمنا فيها، بس والله انا مش دكتور. انا اخواني واخواتي، احنا كلنا هنا اخوة بعض. انا مش دكتور، انا تجارة ادارة اعمال، وبحضر دلوقتي ماجستير في ادارة الاعمال، بس انا مش دكتور. فجزاكم الله خير، ما فيش مشكلة ان شاء الله. القضية دلوقتي ان شاء الله هنلخص العناصر في اخر ده، بس هي الموضوع دلوقتي يا جماعة ان احنا محتاجين نقسم العمل. النقطة دي واضحة، ان مش لازم كل الاخوة او كل الاخوات تتكلم، لا، انا هشوف كل واحد مميز في ايه، وهستغل تميزه ده في ايه، في الناتج الدعوي النهائي. يعني ايه؟ هاخد ما يتميز به من امور عملية واقدر ادخله في الجانب الدعوي واستفاد منه في الناتج الدعوي النهائي. خلاص يا جماعة، النقطة دي واضحة، اقتنع الله ناظري. انا بتكلم عشان يتجنبوا المشاكل او عشان محدش يكسب، لا خلاص، يبقى لا، خلينا بس نتكلم في نص. انا مش فاهم، بس هذا على المستوى الواسع الواقع مش زي ما حضرتك متخيل. برضو معلش توضيح للنقطة دي اختنا الله نظري، يعني ايه؟ جميل جدا، 4 أو 6 ده رائع. ده طب هم لو من 4 لـ6 والله نقلب بهم الجامعة، اقسم بالله يتقلب بهم الجامعة. انا في اخوة جماعة، واحد بيقلب جامعة، واحد بيقلب دفعته كلها، اخ واحد يستطيع ان هو يقلب دفعته كلها، اخت واحدة تستطيع ان هي تقلب دفعتها كلها. فعلا والله، يعني اعلم من الناس واعلم من الاخوة اللي بنسمع عنهم، اخ واحد ولسه قريب، لسه قريبا اخونا احد اخوه القاهره في جامعه عين شمس كان ما شاء الله القتل قالب الجامعه عنده، قالب الجامعه عنده، ومش بس كده ده كان بيجيب دعم كمان من خزانه الجامعه. تخيلوا يا جماعه من كتر حماسته من كتر همه من كتر علاقاته ربنا فتح عليه ان هو بقى باي عمل دعوي بيجيب دعمه من داخل الجامعه. فهي دي، فالقضيه مش قضيه عدد، القضيه قضيه الاشخاص اللي بيقوم بيهم هذا العمل. فبالتالي ده بالعكس ده من 4 لـ 6 فريق جميل جدا جدا جدا، وبداية نواة لفريق قوي جدا لو اهتم بيه ولتم تقسيم العمل معاهم ان شاء الله باذن الله. اختنا الله ناظري لو حضرتك مثلا تبعت لنا تصور كده للاعمال اللي بتقوموا بيها والحاجات اللي انتوا عايزين تعملوها، ويبقى في نقاش في الامر ده ان شاء الله. هي معمول اصلا مع اخواتنا في على خير، احنا محتاجين الناس تكون بعيدة عن ربنا نحاول نقربها ربنا، وده هيجي لنا مثلا عملنا الدرس ده مثلا مع الدعوة للاخوات معنا اللي في الوس عشان هم بيعملوا ده على شكل اوسع. طب اختنا ام حلينة مش فاهم الكلام قوي، لو حضرتك تبسطه لي كده يبقى جزاكم الله خير. هو في اخوات تانية غير الناس اللي موجودة معنا في الورش؟ يعني اختنا ام حليمة بتقول ان ده في في في المنتدى ولا على مستوى مشروع البيئات الإيمانية؟ لو على مستوى المنتدى، منتدى ويت والله ده ليهم شغل ان شاء الله بإذن الله في قضية الدعوة والحاجات اللي زي دي، لكن الورش الإيمانية ماشي جميل. اختنا ام حليمة ان احنا عايزين فعلا نعمم الفكرة بتاع بيت الايمان، بس الكوادر اللي هتشيل الفكرة لازم الكوادر دي لازم الكوادر دي تكون مبنية عشان بعد كده لما تعمم الفكرة الناس تستقي من هذه الكوادر. يعني بعد كده انتوا اللي هتبدوا فن الدعوة، بعد كده انتوا اللي هتبدوا التأصيلات الدعوية دي، بعد كده انتوا اللي هتبدوا التأصيلات الدعوة الفردية قواعد وأصول أو المستوى التمهيدي في الدعوة وتعريفات الدعوة وحكم الدعوة والفرق بين الدعوة وعلم أصول الدعوة والأمور دي كلها. فبالتالي واحدة واحدة بحيث إن انتوا بعد كده انتوا النواة جماعة لنقل هذه أو لتعميم هذه الفكرة بعد كده، زي ما قلنا إن انتوا دعاة هذا المشروع وانتوا مربين هذا المشروع إن شاء الله. فواحدة واحدة ان شاء الله هنعمم الفكرة، وهي فكرة قوية جدا جدا جدا ان شاء الله، نسأل الله سبحانه ان يضع لها القبول ويستعملنا واياكم في نشرها وفي ترسيخها وفي تطويرها، وان شاء الله باذن الله انتم نواة هذا الامر. طيب يا جماعة احنا مش عايزين ننسى ان في اخوات او على مستوى الاخوات او الاخوة بالنسبة اللي هي نقطة التضامن في أخوات المشكلة عندها الصلاة، يعني دي فئة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أنا محتاج دعوة، حضرتك محتاجة دعوة، حضرتك محتاج دعوة، كلنا محتاجين دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهي دي النقطة اللي كنا بنتناقش فيها من فترة، إن إحنا للأسف وهمنا الناس إن إحنا زي الفل، إن إحنا ملائكة، إن إحنا حتى لو مش بالكلام، فبالتالي ترسخ عندنا بشكل غير مباشر مرض تربوي او يعني ايه مش عارف اجيب المصطلح المفروض يتقال، ولكن بقى عندنا كده نقطة ان ازاي اختي يبقى عندها مشكلة في الصلاة. هي دي مشكلة ان اخت عندها مشكلة في الصلاة، بس في الاول ما ننساش ان ده او دي فئة دعوية المفروض ان هي تخاطب، وفئة دعوية المفروض ان هي تنمى، وفئة دعوية المفروض ان ايمانها يزيد. فبالتالي احنا فئات دعوية محتاجين للدعوة الى الله سبحانه وتعالى، ان حد يدعونا الى الله، وحد يتابعنا، وحد يوقينا، وحد ياخد بايدينا في الطريق الى الله سبحانه وتعالى. تقدمهم في اخوات تقدمهم بطيء ومتصورين ان واحدهم في اخوات في الورش، الورش اللي تقدمهم بطيء ومتصورين ان وحدهم في الورشة مجرد اجتماع، وجودهم في الورشة مجرد اجتماع للفضفضة فقط، فما العمل معهم؟ بص يا جماعة، شاء الله بإذن الله هنعمل دون بإذن الله سبحانه وتعالى. بس أنا بس فاصل ما بين حاجتين، مش عارف أخونا أبو يحيى، أنا جايز أنا ده سوء فهم مني، اللي أنا عارف إن 11 واحد اللي قدامي من الإخوة والأخوات هم دول الكوادر بتوع المشروع، مفيش حد تاني لسه معاه، يعني هم دول الكوادر الرئيسية اللي يقوم عليهم المشروع. تمام. طيب امال ايه الورش التانية بتاعت الاخوات؟ مالها الاخت امال؟ الامال الاقصى. تمام انا معاك يا ابو يحيى. الاخوات بقى اللي موجودين معاهم، يعني مثلا الاخت مثلا الله ناظري معاها. تمام. فهمت يا ابو يحيى، جزاك الله خير. طيب خلاص، يعني ايه؟ تمام يا ابو يحيى، جزاك الله خير، فهمت دلوقتي الدنيا ماشيه ازاي. طيب خلاص القضيه دي ان شاء الله. بصوا يا جماعه، نقطه ان هم مش فاهمين او هم مفكرين ان دي فضفضه وخلاص، عشان انا مش موصل لهم ده. يعني الاخوات هي تقدمهم بطيء ومتصورين ان وجودهم في الورشه مجرد اجتماع للفضفضه، ده كويس، عايزينها تبقى فضفضه ايمانيه، فضفضه تربويه، بحيث ان احنا نعرف مشاكلهم، وحتى لو تقدمهم بطيء مفيش اي مشكله يا جماعه، احب الاعمال الى الله أدومه وإن قل، بس أهم حاجة يبقى أدومه، هي دي بطيء مش مشكلة، وإن قل ما فيش مشكلة، بس أهم حاجة يكون أدومه، يكون على استمرارية، وبعد كده أنا بعمل مقاييس عندي لارتقاء المدعوين زي ما قلنا، وللمتابعة الدعوية زي ما قلنا، بحيث إن أنا كل فترة، كل 3 شهور، كل 6 شهور بشوف الناس اللي معايا دي زادت ولا لسه زي ما هي. حتى لو كان الزيادة زيادة بطيئة، ولكن انا عندي اصول. يعني ايه اصول؟ يعني انا دلوقتي هي ما كانتش بتصلي، هل بدأت تحافظ على الصلاة؟ كانت مفرطة مثلا في صلاة الفجر، هل بدأت تحافظ على صلاة الفجر؟ ما جيش بقى قيس هي لسه الصلاة عندها بايظة، او لسه ما فيش فيه انضباط في الصلاة، واجي اوصلها على قيام الليل او ورد القرآن، لا طبعا. فمحتاجين ان احنا نبقى فاهمين اولويات المتابعة الدعوية، اولويات المتابعه الدعويه، عشان نعرف نقيم المدعوين اللي معانا. ومش مشكله خالص ان هي هتبقى في البدايه فضفضه ايمانيه او فضفضه تربويه، وده جزء اساسي هيجي معانا بعد كده اصلا في دور المربي او دور المتابع او دور الداعيه في الدعوه الفرديه، ان اول دور ليه واهم دور ليه هو القرب والاخاء، ان يبقى في علاقه اخويه بينكم، ان يبقى في قرب حقيقي بينكم، ومش هيجي ده غير بالفضفضه طبعا. احنا مش مستعجلين على حاجة يا جماعة، انتوا معايا؟ تمام كده، واضح الكلام اللي فات يا جماعة، ولا في نقاط محتاجة نتكلم فيها اكتر؟ تمام. نرفع همتهم ان احنا نكلمهم في هم الدين او في هم الدعوة الى الله سبحانه وتعالى، او نشركهم في الامور دائما وابدا. الواحد ما بيحسش باهمية الشيء غير لما بيشوف ثمرته، دي رقم واحد. رقم اتنين، ان احنا اصلا اللي مقصرين في الجانب ده، ان احنا ما بنوصل لهمش هم الدين، مش شايفين مننا الحرص ده، يعني رؤية حقيقية، بجانب ان احنا محتاجين نكلمهم عن القضية دي. عشان كده انا قلت للاخوة الاخوات دلوقتي من شوية، ذكرت ان احنا محتاجين نقرأ كتاب يا صاحب الرسالة بتاع الدكتور خالد ابو شادي، وننتقي منه، ننتقي منه بعض الكلمات اللي نبدأ ننقلها لاخواننا ولاخواتنا في الورش الامنية المختلفة، بحيث ان احنا نعلي اهميتهم في الدعوة. وطبعا الحاجات اللي تفيد الاخوة والاخوات في الامر ده، كتاب دكتور محمد اسماعيل المقدم بتاع علو الهمة، في فصل عن علو الهمة في الدعوة لله سبحانه وتعالى، ممكن ننتقي منه كلمات ونقولها. وطبعا الموسوعة بتاعت الشيخ سيد عفاني بتاعت صلاح الأمة، فيها مبحث كامل جدا وقوي جدا في قضية علو الهمة في الدعوة إلى الله. وزي ما أختنا أم حليمة بتقول مش عايزين نستعجل، هو لما الإيمان بيزيد في القلوب بتلاقي فيه توهج أو حرارة إيمانية كده بتحصل، بتخلي الواحد مش قادر ما يتكلمش عن ربنا، مش قادر ما يشتغلش في الدعوة إلى الله. مش محتاجين إن احنا نستعجل، احنا قدامنا لسه، احنا لسه قايلين إن احنا محتاجين نفس طويل وصبر جميل في طريق الدعوة عموما وطريق الدعوة الفردية خصوصا. انا مش عارف نكمل ولا لا، احنا بس فاضل لنا اتكلمنا بالنسبه لاختنا اللي كانت عايزه التلخيص. محتاجين تلخيص سريع، اتكلمنا عن مقدمه سريعه في الدعوه الفرديه، اتكلمنا عن تعريف الدعوه الفرديه، اتكلمنا عن مشروعيه الدعوه الفرديه، اتكلمنا عن صور الدعوه الفرديه. المفروض دلوقتي هنتكلم عن فوائد الدعوة الفردية بالنسبة للداعي وبالنسبة للمدعو وبالنسبة لواقع الأمة، وبعد كده نخش على عناصر دور المربي أو دور الداعية أو دور المتابع في الدعوة الفردية. ولكن إن شاء الله بإذن الله هنعمل تلخيص المرة الجاية بإذن الله سبحانه وتعالى بالموضوع ككل، بحيث إن هو يتجمع كله في فايل واحد ويبقى موجود مع الإخوة والأخوات بجانب المراجع اللي اتعمل بينها البحث وكتب ومراجع ثانية أو أبحاث ثانية، بحيث إن لو الإخوة والأخوات حبوا يستزيدوا بالأمر ده إن شاء الله سبحانه وتعالى، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى التيسير. وأسألكم الدعاء إن ربنا سبحانه وتعالى يفتح علينا ويسر لنا ويبارك لنا في الوقت، بحيث إن احنا نعمل حاجة إن شاء الله ونخلي مشايخنا يراجعوها، بحيث إن هي تبقى حاجة موثقة على مستوى المراجعة أو على مستوى المراجع اللي هتبقى موجودة فيها إن شاء الله. طيب الوقت دلوقتي بقت الساعة 1:45، هل نكمل في فوائد الدعوة الفردية سواء على مستوى الداعي أو على مستوى المدعو أو على مستوى الواقع الدعوي، ونتكلم عن دور الداعية أو دور المتابع في الدعوة الفردية الخمس عناصر، ولا نقتصر على هذا الأمر ونبدأ نتكلم المرة الجاية؟ مفيش مشكلة، ماشي يا أبو يحيى، أنت أميره طبعا. أبين أنا عارف إن أنت بتشارك في الرأي، بس رأيك يعني الله المستعان. ماشي يا أبو يحيى، تمام خلاص، جميل إن شاء الله. خلاص إحنا اتكلمنا زي ما قلنا، اتكلمنا عن مقدمة الدعوة الفردية، اتكلمنا عن تعريف الدعوة الفردية ومشروعية الدعوة الفردية وصور الدعوة الفردية، وإن شاء الله المرة الجاية هنتكلم في فوائد الدعوة الفردية على الثلاث مستويات بالنسبة للداعي وبالنسبة للمدعو وبالنسبة للدعوة بشكل عام، بجانب دور المتابع أو دور الداعية أو دور المربي في الدعوة الفردية، الخمس أمور أو الخمس عناصر الرئيسية اللي هي القرب والإخاء، البناء والارتقاء، التوجيه والعناية، التقويم والمراقبة، المحاذاة والمناقشة، هنتكلم فيهم إن شاء الله المرة الجاية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتقبل منا وأن يجعل هذا في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، ولا يجعل فيه لأحد غيره شيئا، وإن اشتهت النفس ساعة الجوارح إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ما فيش مشكلة إن شاء الله أن ييسر لنا هذا الأمر وأن يستخدمنا وإياكم فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تفضلي أختنا.